بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في خاتم النبوة، قال عن بريدة رضي الله عنه قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدق. فرفعها فجاء من الغد بمثله، أي يعني بمائدة عليها رطب، فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، يعني ابسطوا أيديكم. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلة فيعمل سلمان فيها حتى تطعم. قال: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، أي النخلة التي غرسها عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ قال عمر: يا رسول الله، أنا غرسته. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. طيب، حديث في مسند الإمام أحمد له رواية، اللي هي الرواية الطويلة، إن سلمان رضي الله عنه بيحكي قصة الإسلام، كيف دخل في الإسلام، يعني كيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: قوله ارفعها فإنا لا نأكل الصدق، يعني ارفعها من أمام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأكل الصدقة. وأما أصحابه الذين أرادهم سلمان رضي الله عنه بالصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا منها، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سلمان رضي الله عنه: صدقة عليك وعلى أصحابك، يعني لما جاء بالمائدة عليها الرطب، تمر يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه، يعني يقول: أنا لا أكل الصدقة. فرفعها، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان رضي الله عنه قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فيقول: لا، فأكلوا منها. وأما أصحابه الذين أرادهم سلمان رضي الله عنه بالصدقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينته رواية المسند من طريق أخرى. قال سلمان، هيحكي بقى إيه يعني، هو هنا في الشرح هيجيب مقطع من الرواية الأخرى، وهي رواية طويلة. قال فيها: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. يعني سلمان حكى كيف تعرف على النصرانية في البداية، وكان هو في بلاد فارس، وبعدين انتقل من راهب إلى راهب، انتقل من راهب إلى راهب، وفضل سيدنا سلمان على هذه الحال حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما وصل سلمان رضي الله عنه المدينة، كان يعني هو في الطريق خدع، يعني كان سافر إلى جزيرة العرب مع مجموعة، مع قافلة يعني، فباعوه على أساس إن هو عبد، فبيع إلى رجل يهودي، يعني انتهى به الحال إن هو بقى عند رجل عبد من يهود المدينة، يعني انتقل من العبودية من شخص لشخص تاني، والمهم إن هو يعني كان في نهاية الأمر يعني إيه عند رجل يهودي، عبد عند رجل يهودي. وبعدين حكى القصة إن هو كان يعني مشغول في الرق في العبودية، وكان يعني طيب ماشي، يعني اللي فاته شيء ممكن يرجع للتسجيل إن شاء الله. طيب إحنا قلنا إن سلمان رضي الله عنه انتهى به الأمر إن هو كان عبد عند رجل يهودي من يهود المدينة، وكان سلمان يعلم علامات النبوة، واللي علمه راهب من، أو يعني راهب من الرهبان اللي سيدنا سلمان رضي الله عنه، هو تنقل من راهب إلى راهب، يعني كان عند رجل صالح كان على النصرانية، فقال لسلمان إن هذا الزمان زمان نبي، وقال لسلمان علامات، إن العلامات دي هتلاقيها في النبي اللي هو نبي آخر الزمان، اللي هو يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سلمان كان عايز يتثبت من العلامات. ماشي، احنا خلاص هنا ايه، ده بداية كلام سيدنا سلمان رضي الله عنه لما قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. يعني أول لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة مكث بقباء مدة، فسيدنا سلمان أول لما عرف الخبر أخذ اللي هو قال عليه في الرواية الثانية هنا، قال جاء سلمان بمائدة عليها رطب، فقال: فذهبت، أو ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. وسيدنا سلمان عايز إيه؟ عايز يعرف علامة معينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام التمر، وقال: هذا شيء كان عندي للصدقة. قال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. سيدنا سلمان قرب، قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل، فرفعها، أي رفع الصدقة من أمامه صلى الله عليه وسلم، وأما أصحابه فأكلوا منها كما سبق. ودي كانت العلامة الأولى أنه لا يأكل الصدقة، وقد تم لسلمان بذلك رضي الله عنه الموقف، بذلك الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده، إنه كان عايز يتأكد ما أراده بهذه الصدقة، وهو التثبت من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما عنده من العلامات الثلاث التي أخبره بها راهب عن مورية اللي هو الأخير، حين قال له سلمان رضي الله عنه: إلى من توصي بي وما تأمرني؟ يعني الراجل وهو بيموت، هذا الراهب سلمان إيه قال له، يعني انصحني أروح لمين؟ إلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال فقال له الراهب الصالح: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه. قال له خلاص إحنا خلصنا خلاص، يعني ما بقاش في حد على النصرانية الحق وعلى الصلاح على ما نحن عليه، يعني أعلمه أمرك أن تذهب إليه. وده موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا يعني غبر أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب، يعني ده كان حال الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سلمان كان عند هذا الرجل الراهب اللي هو بعمورية اللي هو آخر واحد، قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي، يعني قد اقترب زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، يعني دي علامات الأرض اللي هي المدينة، بين حرتين اللي هي الحجارة البركانية المدببة السوداء، قال بين حرتين بينهما نخل، يعني دي علامات المدينة، قال به علامات، علامات بقى إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. يبقى قال له 3 علامات، أول علامة أنه يأكل الهدية، يعني يقبل الهدية ويأكل منها، ولا يأكل الصدقة، يعني لا يقبل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. قال فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ولأجل ما تبينه سلمان رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، قال هذه واحدة. في أول أمر سيدنا سلمان جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه إيه صدقة، كان وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل. فسيدنا سلمان إيه قال؟ هذه واحدة، قال هذه واحدة. ثم إن سلمان رضي الله عنه أراد أن يستكمل معرفة العلامتين الأخريين، فقال ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني انتقل من قباء إلى المدينة، ثم جئته به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. وعايز يتبين من العلامة الثانية، قال وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، يعني أكل الهدية ولم يأكل الصدقة. فهنا بقي علامة أنه يتبين من خاتم النبوة، لكن ده يعني أمر، يعني ده حاجة مستخبية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثياب، فإزاي إن سيدنا سلمان يتبين من هذا الأمر؟ قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، يعني في المقابر البقيع، قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له، يعني هو سيدنا سلمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه شملتان وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، وعايز إيه؟ عايز يشوف الخاتم اللي وصف لي، فقال هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. الشملة نوع من الثياب، ماشي. فشوف شوف سبحان الله، سيدنا سلمان بيقول: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته. النبي عليه الصلاة والسلام فطن لفعل سلمان لما لقى سيدنا سلمان بيلف حواليه، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا سلمان يبحث عن شيء، يعني أراد أن يستثبت في شيء، فقال: عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره. يعني كأنه إيه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه، شوف يعني تأكد. فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته. خلاص كده الثلاث علامات إيه، تأكد سلمان رضي الله عنه من العلامات. قال: فانكببت عليه أقبله وأبكي. طبعا اللي عارف الحديث بتمامه وعارف سيدنا سلمان مر بإيه، وإن أبوه حبسه وبعدين انتقل من بلاد فارس وراح عند راهب، والراهب ده طلع راجل حرامي ونصاب بيأمر الناس، يحث الناس على الصدقة ويكتنز الأموال، وبعدين انتقل من بلد إلى بلد، وبعدين جمع أموال، وبعدين الأموال دي سلبت منه، أعطى كل المال على أن يذهب إلى جزيرة العرب لهذه القافلة يعني، فأخذوا منه الفلوس والبقرات والأغنام وربطوه باعوه على أساس أنه هو عبد. فاللي يعرف القصة اللي سيدنا سلمان مر بيها من بلد إلى بلد وتتبع البلاد، يعني كم هجرة سيدنا سلمان من بلد إلى بلد للبحث عن الدين، الوصول إلى الدين الحق وللصحبة الصالحة، فده يعني قصة غريبة، يعني تدل على إن قد إيه سيدنا سلمان كان له مكانة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن سلمان، قال: لو كان الإيمان بالثريا، يعني لو الإيمان في السماء في نجم من النجوم، قال: لبلغه رجال أمثال سلمان. يعني لو الإيمان في السماء في ناس هتوصله زي سلمان كده. وقال سلمان: منا آل البيت. فاللي يعرف القصة اللي هو مر بيها ازاي تعب وبذل مجهود وضحى علشان يوصل للحظة دي، قال: فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحول يعني هو ايه، سيدنا سلمان حضن النبي يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي من ظهره لما رأى ايه الخاتم، انكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحول يعني تعالى ايه، لف كده تعالى لي. فتحولت فقصصت عليه حديثي. وقوله: وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة من مالكه ثم أعتقه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكاتب سيده، يعني يشتري نفسه منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه على مكاتبته. المكاتبة يعني إن العبد يقول لسيده، يتفق معه على مثلا مبلغ معين أو قيمة معينة يؤديها إلى سيده في مقابل أن ينال الحرية ويعطي. قال: وقد فصلت رواية المسند ذلك ففيها: ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، يعني أسلم ولكن كان على العبودية، ما زال على يعني ما زال عبد عند هذا الرجل اليهودي. قال سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. قال: فكاتبت صاحبي يعني سيدي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، وبأربعين أوقية، يعني على إن أنا إيه أعطيه، إن أنا أعطيه 40 أوقية، وإن أنا أزرع لي 300 نخل أحييها له بالفقير. الفقير مكتوب في الهامش تحت، فقير النخلة حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم، يعني إيه؟ يعني ساعد سلمان رضي الله عنه ان هو يؤدي المكاتبه، يؤدي ما عليه الى سيده. قال: فاعانوني بالنخل الرجل ب30 وديه. الوديه مكتوب تحت في الهامش صغار الفسيل، اللي هي الفسيله النخل، ايه اللي هي بتتزرع وايه ويتقفل عليها الحفره دي وتكبر بقى تبقى نخل. قال: الرجل ب30 وديه، يعني واحد يديني 30، والرجل ب20، والرجل ب15، 15 والرجل ب10، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها. فقر لها يعني احفر لها موضعا لتغرس فيه، فإذا فرغت، يعني لو حفرت خلاص وانتهيت، فأتني أكون أنا أضعها بيدي. يعني قال له أنا هزرعها لك واحدة واحدة، ال300 فسيلة أنا إيه؟ أنا أكون أنا أضعها بيدي صلى الله عليه وسلم. قال: ففقرت لها وأعانني أصحابي ساعدوني، حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليه، فجعلنا نقرب لها الودية. معلش، فجعلنا نقرب له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، الودي، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. في الرواية اللي معانا، اللي هي اللي جابها هنا الترمذي، قال: فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخل. النبي عليه الصلاة والسلام غرس النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ قال عمر: يا رسول الله أنا غرسته. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. قال: فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، يعني غنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الفارسي المكاتب؟ يعني سلمان عمل إيه؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. يعني هذه البيضة من الذهب خذها وأدي بها ما عليك. قال: فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله؟ مما علي، يعني أنا علي 40 أقية. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذها، فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت. خلاص إيه، نال حريته رضي الله عنه. قال: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. وطبعا عارفين إن سيدنا سلمان هو كان صاحب الفكرة في حفر الخندق، يعني هو أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة، إن هي ما كانتش معروفة في بلاد العرب، كانت معروفة في بلاد فارس. فقال له إن إحنا كنا إذا خشينا القوم خندقنا حولنا، حفرنا كده إيه، عملنا خندق علشان إيه، لو إحنا خايفين من إيه، من جيش ضخم مثلا، زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة الأحزاب لما اجتمعت الأحزاب. قال: فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار عليه بالمكاتبة، ثم أعانه على دين كتابته بنفسه وببركة يده صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه أصحابه، كان كأنه هو الذي اشتراه وأعتقه. فلأجل ذلك قالها هنا، يعني في الرواية اللي جابها هنا الإمام الترمذي رحمه الله، قال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه فوائد، من الفوائد بيان أن خاتم النبوة كان معلوما عند أهل الكتاب من قبل، وأنه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن الودي الذي غرسه بيده الشريفة لم تمت منه ودية، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصه على أن يعتق سلمان رضي الله عنه من رقه، وفيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث ذهب مع سلمان وغرس له النخل بيده الشريفة، وفيه بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه عز وجل. طيب نكمل إن شاء الله يعني إيه في الباب باقي حديثين. طيب بسم الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وعن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة ناشزة يعني إيه؟ قال: أي كان الخاتم في ظهره الشريف قطعة لحم ظاهرة، والناشزة يعني المرتفعة. قال العيني رحمه الله: البضعة القطعة من اللحم، وناشزة أي مرتفعة عن الجسم. وقال: وعن عبد الله بن سرجس، حيث اللي بعده في آخر الصفحة، وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثأليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. قال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال عبد الله بن سرجس، صحابي جليل معمر نزيل البصرة من حلفاء بني مخزوم، له عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره رضي الله عنه، فبيقول: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، يعني أنه كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني الخاتم يعني كان إلى كتفه الأيسر أقرب، زي ما احنا إيه قلنا في الأحاديث اللي تقدمت كما دلت عليه رواية مسلم. ثم قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. وقوله ناغض، الناغض أعلى الكتف، وقيل العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، مثل الجمع معناه أنه كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها، يعني حجمه زي وانت ايه قافل ايدك كده جمع الكف. قال: حولها خيلان، مفردها خال، وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى الشامة، عارفين الوحمة. قال: كأنها ثآليل. ثآليل جمع ثؤلول، عارفين ثؤلول يعني ايه، وهو خراج صغير كالحمصة، يظهر على الجسد له نتوء واستدار، يعني كأنها إيه شيء له، يعني نفس معنى بضعة ناشزة، قطعة لحم بارزة. قال: هو الثؤلول ده خراج صغير كالحمصة، يظهر على الجسد له نتوء واستدارة. طيب في هذا الحديث من الفوائد إثبات خاتم النبوة، حرص الصحابة على رؤية الخاتم، فضيلة عبد الله بن سرجس، تواضع عبد الله بن سرجس، حرص الصحابة على الخير، وبيان الاحتجاج بالعموم، لأنه استدل بقول الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. في الآخر هو بدأ بقى إيه يقول لك ملخص الباب، وقد تضمن هذا الباب إثبات خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفة هذا الخاتم. طيب ملخص الوصف إيه؟ الجمع بين الأحاديث. قال: وملخص ما مضى في ذلك أن الخاتم قطعة صغيرة من اللحم، رقم واحد، حمراء اللون، إذا صغرت في وصفها فهي كبيضة الحمام، وإذا كبرت في وصفها قيل كقبضة اليد مجتمعة. يعني إما أن هي بين أن تكون كبيضة الحمامة في الحجم أو كقبضة اليد مجتمعة، يعني اللي بيوصف إما اللي بيوصف كده أو بيوصف كده على حسب. قال: حولها شامات سود، الشامة اللي هي إيه؟ زي الوحمة كده، علامة في البدن تخالف لونه. حولها شامات سود وشعرات مجتمعات، يعني هي قطعة صغيرة من اللحم حمراء اللون، حمراء اللون كبيضة الحمامة أو كقبضة اليد، حولها شامات سود وشعرات مجتمعات. قال المبارك فوري رحمه الله: الأحاديث الثابتة تدل على أن الخاتم كان شيئا بارزا، إذا قل كان كالبندقة ونحوها، وإذا كثر كان كجمع اليد. وأما مكانها فكان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى كتفه الأيسر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فلم يثبت منها شيء. يعني كل الكلام ده لم يثبت، إنما اللي ثبت إيه؟ الأوصاف اللي تقدمت، إن الخاتم قطعة صغيرة من اللحم حمراء اللون، إذا صغرت في وصفها فهي كبيضة الحمامة، وإذا كبرت في وصفها قيل كقبضة اليد مجتمعة، حولها شامات سود وشعرات مجتمعات، وهي أقرب إلى كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. وهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده احنا ايه انتهينا من ما جاء، باب ما جاء في خاتم النبوة، وإن شاء الله غدا بإذن الله نقرأ ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معلش، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الشعر، لأن فيها يأتي معانا باب ما جاء في شعر رسول الله، يعني الأشعار التي كان يتمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، جزاكم الله خيرا، هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.